اليهود ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ويكسر الطريق ويقتل الخنزير. قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. فنحن المسلمين أولياء المسيح وأحباؤه ونحن أتباعه على دين الإسلام الذي جاء به ودعا إليه. المقصودون بقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وما أحسن ما قال صاحب الظلال غفر الله له، عقيدة المؤمن هي وطنه وهي قومه وهي أهله، ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج. والمؤمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمان، إنه واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. تربط هذه العقيدة الإسلامية التي هي الركن الأعظم في الهوية الإسلامية المسلم بأخيه، حتى يصير المسلم وأخيه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى بالسهر والحمى. ومن الأشياء البديعة أن القرآن الكريم يعبر يطلق النفس ويريد بها أخاك في الإسلام وفي الهوية الإسلامية، تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه. يقول تعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، والمقصود لا تخرجون إخوانكم في العقيدة في الهوية الإسلامية، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فأطلق على الإخوان الأنفس. فانظر إلى قوة الاندماج والذوبان في الهوية الإسلامية. وقال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، والمقصود بإخوانهم خيرا، فعبر عن الإخوان بالإيه؟ بالأنفس. وقال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم، على أصح التفسيرين. إذن العقيدة كما قلنا هي المادة اللاصقة التي تربط لبنات المجتمع الإسلامي، وهي إذا وجدت فإنها تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية. تأمل قوله تعالى لا تجد، لا تجد، لا يمكن أن يقع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الأبناء، الآباء والأبناء والإخوان والعشائر، ومع ذلك الإيمان هو الفيصل في هذه القضية. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه الرابطة التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. هذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه كله جسد واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا، لم تربط فقط بين أهل الأرض من المؤمنين، وإنما أيضا ربطت بين حملة العرش ومن حول العرش من الملائكة وبين بني آدم المؤمنين في الأرض، مع ما بينهم من الاختلاف، هؤلاء ملائكة هؤلاء بشر من بني آدم، فرغم الاختلاف في الخلق والتكوين لكن مع ذلك الانتماء للهوية الإسلامية يعني يجعلك يربطك ليس فقط بالمؤمنين على وجه الأرض، يربطك بكل هذا الكون المؤمن، بكل هذا الكون تشعر بالولاء، لا كما يعني يفترض الغربيون الجهلة بالله وبسننه عز وجل، ويقول الإنسان دائما في حالة صراع مع الطبيعة. لا، هذه الطبيعة ليست عدوة للإنسان، بل هي إن جاز التعبير هي يعني مظاهر الطبيعة هي إخوان له في الله وإخوان له في التوحيد. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ربما ذكرنا تفاصيلها من قبل في محاضرة لخطنا فيها كتاب عبودية الكائنات. يعني إذا مجرد مثال سريع نذكره، يعني الوزغ اللي هو إحنا نسميه البرص، الوزغ هذا نحن حرضنا الرسول عليه الصلاة والسلام على قتله، وعلل ذلك بماذا؟ لأنه كان ينفث النار على إبراهيم وهو لما ألقاه قومه في النار،

كانت التعليمات قد صدرت إلى مدير مصلحة السجون وأجهزة الأمن الأخرى بالإفراج عن الرفاق المحظوظين الواردة أسماءهم في كشوف بكشف خروشوف، رغم أن بعضهم كان مدانا بجريمة الخيانة العظمى. ومع ذلك فلم يعتبر عبد الناصر ما حدث من خروشوف تدخلا سافرا عريانا في شؤون مصر الداخلية. طبعا نفس الشيء حصل لما قدمت مذكرة طبق الأصل من مذكرة عبد الناصر لأحمد سكرنو، وكان مصيرها نفس المذكرة. الموقف الآخر أيضا من يوغوسلافيا فيما يتعلق بمعاملة تيتو، معاملة وحشية للمسلمين. يعني هذه المذابح الأخيرة لفتت النظر، أما المذابح القديمة على يد خروشوف وقبله أيضا بعد الحرب العالمية فما يكاد يسمع عنها أحدا شيء. أصلا في كثير مسلمين ما كانوا يعرفوا أن يوغوسلافيا في هذا الكم الهائل من الشعوب الإسلامية في دولة في منطقة البلقان أو حتى في الجمهوريات السوفيتية. أي نعم، لماذا؟ لأننا نهمل الاطلاع ومعرفة أجزاء جسدنا ولا نعرف هويتنا. أي نعم، كان هناك كاتب إسلامي يدعى علي عزة بيجوفيتش اللي هو الرئيس الحالي ليوغوسلافيا، كان قد ألف كتابا في سنة 1970 اسمه البيان الإسلامي، البيان الإسلامي. اعتبر تيتو وحكومته الشيوعية هذا الكتاب خطرا يهدد أوروبا الشيوعية. وماذا قالوا في إدانة هذا الكتاب؟ قالوا إن هذا كتاب ميثاق عمل إسلامي يضم المسلمين من إندونيسيا حتى المغرب في اتحاد وثيق متكاتف. وفور ظهور الكتاب الإسلامي اعتقلوا صاحبه علي عزة بيجوفيتش وألقوه في غياهب السجون. خلال إحدى زيارات تيتو المتكررة الشيخ الباقوري وزير الأوقاف حينئذ من الرئيس عبد الناصر أن يفاتح تيتو في الإفراج عن الزعيم المسلم الذي أودع المعتقل ويجري تعذيبه في بلغراد. عندما استفسر جمال من صديقه تيتو عن هذا الموضوع أجابه قائلا إن هذا الرجل أخطر من تنظيم الإخوان المسلمون عندكم في مصر، وهو يطالب بأن تتولى الحركة الإسلامية السلطة في أي بلد تكون لها فيه الأكثرية العددية، كما أن هذا الرجل يرفض كل ما هو غير إسلامي في مجتمع المسلمين. ثم توقف تيتو قليلا وسأل عبد الناصر لماذا تتوسط له وأنت تتخذ نفس الموقف منهم في مصر، وسكت عبد الناصر لقوة الحجة والمنطق التي تحدث بها تيتو. خلاص الكلام، يعني هذا موقف عقائدي ينبني على انتماء لهوية تتجاوز حدود الأرض والأوطان إلى لكي تكون العقيدة هي المسيطرة، فلماذا يكون ذلك يعني حلالا لهم حراما علينا؟ إن الهوية الإسلامية المتميزة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا يعرفها ثم يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وإلا من استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن الذي يفهم معنى الهوية الإسلامية وثمار الهوية الإسلامية سواء في الدنيا أو في الآخرة والشرف الذي يحمله من ينطوي تحت لواء الهوية الإسلامية ويكون عاقلا فضلا عن مسلم مؤمن، يعني هل يدرك هذه المعاني كلها إنسان عاقل ثم فضلا عن مسلم مؤمن ثم بعد ذلك يأتي ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا؟ لا يمكن أن يصدر ذلك ممن فهم معنى الهوية الإسلامية. لا يعرف مفكر أو داعية مسلم مخلص لهذه الأمة قد تلطخ بالدعوة إلى هوية غير الهوية الإسلامية، وبالعكس العكس هو الصحيح. الدعوة إلى الهويات المزاحمة والمضادة للهوية الإسلامية لم تترعرع إلا في أحضان أعداء ديننا الذين لا يألوننا خبالا، وإلا في كنف الدعاء على أبواب جهنم الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ممن رباهم الاستعمار في محاضنه وصنعهم على عينه وأقاهمهم وكلاء عنه في إطفاء نور الإسلام ومحو الهوية الإسلامية من الوجود. ماذا عن موقفنا الآن من الهوية الإسلامية؟ لا شك أن موقف المسلمين هم لم يكتشفوا أنفسهم، ومن المؤلم جدا أن أعداءنا يكتشفوننا بطريقة أفضل منا ويفهموننا أكثر مما نفهم نحن حقيقة موقعنا في هذا الوجود. لكن نحن بلا شك الآن في معظم الشباب العالم الإسلامي بالذات الشباب هناك أزمة هوية، أزمة اغتراب. لماذا؟ أنهم يجهلون هذه الهوية، لأنه تم غسيل يعني عقولهم. فمثلا هل يمكن أن ترى أن تحكم أن هؤلاء يعرفون معنى الهوية الإسلامية ثم يفعلون هذه الأشياء؟ كما قلنا مرارا الشاب الذي يعلق علم أمريكا في عنقه أو في سيارته ويتزين يفخر بعلم أمريكا، واضح؟ ويعلق ما الذي يمنعه إذن أن يعلق أيضا علم إسرائيل؟ ما الذي يمنعه بالمرة؟ الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم وفي مخبرهم، المسلمون الذين يتخلون عن جنسية بلادهم الإسلامية بغير عذر ملجئ ثم يفتخرون بأنهم فازوا بجنسية البلاد الكافرة. للأسف شيء، هل هذا انتماء للهوية الإسلامية؟ أن الإنسان طواعية يتخلى عن جنسية إسلامية ثم ينضوي تحت لواء ويقسم ولاء القسم الدفاع عن الدولة الكافرة في حالة تعرضه للاعتداء وهو يعني منتسب لهوية إسلامية؟ هذا ضلال مبين. أي نعم، ده يعني بعض الناس تشتكي ان بعض الاخوة بيجوا من الخارج ممن حازوا او تلطخوا بجنسية الكافرة، لما يأتوا بيقولوا ان اهالينا لما بنروح نزورهم بيقولوا ايه اللي جابكم هنا؟ يعني مش حتى المفروض اهليهم يكونوا يعني وحشوهم اولادهم اشتاقوا اليهم يعاتبوهم يقولوا ايه اللي جابكم؟ يعني فأين الانتماء واين الهوية في مثل هؤلاء الناس؟ اي نعم. ايضا مثلا مذيع يعمل ويأكل مذيعا يعمل بوقا ينفخ فيه العدو الصائم على المسلمين لأجل حكمة دولارات أو جنيهات سريلية أو غير ذلك، يذهب ويقبل أن يعمل مذيعا بوقا يستعملونه كآلة لمحاربة الإسلام وتوجيه الحملات الحرب الباردة ضد يعني المسلمين. طبعا أقبح ما يكون ضياع الهوية في الشخص الذي يعمل جاسوسا لأعداء أمته وأعداء دينه، لأن هذه من أقبح من ذلك بدخ الهوية، أن يبيع نفسه لأعداء وطنه المسلم من أجل تحصيل متاع من مظاهر أزمة الهوية. أستاذ الجامعة الذي يسبح بحمد الغرب صباح مساء ولا يقبل أي نقد للغرب ولضلال الغرب وضياع الغرب، هذا يعاني من أزمة هوية. مدعي الإسلام الذي يقبل الانتظام في جيوش الدولة الدول الكافرة المحاربة للإسلام، بعض الناس تنضم للجيش الأمريكي تنضم للجيش الإسلام الكبرى، هل هذا عنده هوية؟ لا يمكن، هذه ضاعت يعني هويته. كل ببغاء مقلد يلغي شخصيته ويرى بعيون الآخر الآخرين ويسمع بأذانهم وباختصار يسحق ذاته ليكون جزءا من هؤلاء الآخرين، أيبتغون عندهم العزة؟ هذا النموذج موجود كثيرا الآن، وهو أنه حتى في أدق الأشياء يقول لك لا ما تعملش كذا، تقول علينا إيه الأجانب يقولوا علينا إيه؟ فشيء غريب جدا. الناس اللي تحتفل بالاحتلال الفرنسي لمصر، هؤلاء الضالون يعني فرنسا الآن هذه السنة لأول مرة تطلب رسميا من مصر أن تحتفل بالحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر، يا للمصيبة. وبعض الناس تحتفل ولا يحتفل بالاحتلال إلا الخونة، يحتفلوا باحتلال الحملة الفرنسية التي قتلت المسلمين والتي دخلت الجامع الأزهر بالخيول وحولوا الأزهر إلى الطبر، فضلا عن غير ذلك من المسالك التي فعلها نابليون. ومع ذلك يأتي يوم ونحن نعجب أن نعيش حتى ندرك مثل هذا اليوم، طول عمرنا الحملة الفرنسية توضع في ضمن الأعداء الغازين المحتلين، أما الآن يحصل احتفال بهذا الاحتلال، فالله المستعان. على أي الأحوال هؤلاء الذين يذوبون في هوية غيرهم يبتغون عندهم العزة، في الحقيقة أنهم يعودون مذمومين مخذولين من الفريقين، ويعاملهم الله بنقيض قصدهم، هم يريدون العزة عند الكافرين، فيتحقق فيهم قول القائل باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه عنه العباد، لأنهم يحتقرون من يتنازل عن هويته. سنضع يعني شيء نعاير به، نعمل معايرة يعني

فرأى أن استخدام السياسة والدهاء والحيلة هو الوسيلة الوحيدة، فظل يتودد إلى هذه الأسود في حضر حتى ألفته وألفها، فاستغل هذه الألفة وبدأ يعرض الأسود ويدعوها إلى الكف عن إراقة الدماء والعيش في سلام وأمان ودعاء، وإلى أن تترك أكل اللحم، وأخذ يغريها بأن تارك أكل اللحم مقبول عند الله، وأخذ يزين لها الحياة في دعة وسكون ويقبح لها الوثب والاعتداء، حتى بدأت الأسود تميل إلى هذا الكلام، فأخذت الأسود تتباطأ في افتراس الكباش وتتكاسأ رزق، ومالت إلى حياة الدعة والهدوء، واكتفت بأكل الأعشاب كما تفعل الكباش، فكانت النتيجة أن استرخت عضلاتها وتسلمت أسنانها وتقصفت أظفارها، وأصبحت لا تقوى على الجري ولم تعد قادرة على الافتراس، وبذلك تحولت الأسود إلى أغنام. لماذا؟ لأنها تخلت عن هويتها، عن خصائصها، فقدت ذاتيتها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. الذي كان يفعله هذا الكبش هو الذي فعله كثير من المستشرقين، يلقون الشبهة للمسلمين، هم يعرفون ان عقدة النقص والانهزامية عند بعض المسلمين ومفكريه، فيقولوا انتو دينكم انتشر بالسيف، عندكم شريعة الجهاد دي فيها كذا والى اخر هذا كذا، فهم عارفين الرد الفعل نتيجة عقدة النقص، الشعور بالدونية عند بعض المنهزمين، فعارفين هم حيردوا بايه، بان لا ده اسلام يعني دين لا يعرف الجهاد ولا يعرف كذا، كانت كذا وكذا وايه يا اخي، يعني هو قبل ان يوضع الاسلام في قفص الاتهام ويوظف نفسه محاميا ليبرره من هذه التهم، وبالتالي بدا فتح مفاهيم الاسلام شيئا فشيئا من خلال هذه الحيل الماكره. وصلت محاوله طمس الهويه الاسلاميه الى حد ان يضغط علينا قتله الانبياء ومحرفو الكلم عن مواضعه حكي نفعل مثلهم ونمارس مثلهم هوايه التحريف، تحريف كلام الله التي طالما تلطخوا بها. كان من محاور اتفاقية كامب ديفيد ضرورة إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام، نظف الإسلام من المفاهيم السلبية تجاه اليهود لعنهم الله. وإسحاق نافون رئيس الكيان اليهودي سابق في خطبا في جامعة بن غوريون أمام السادات في 27/5/79 قال: إن تبادل الثقافة والمعرفة لا يقل أهمية عن الترتيبات العسكرية والسياسية. وصرح أيضا أمام قيادات الحزب الوطني بمصر في 28/10/80 بأن أي صياغة أدبية أو أمنية تخالف التصورات الإسرائيلية تعد مساسا بالسلام الإسرائيلي. إيه الصياغة الدينية والأدبية؟ القرآن الكريم والآيات التي تسب اليهود وتكشفهم. إذن يحرص هؤلاء على هويتهم، وفي نفس الوقت يجتهدون في تذويب هويتنا الإسلامية.